دقت النبضة فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خلق الإنسان بين العلم والقرآن تحت هذا العنوان الكبير العميق ستكون سلسلة الحلقات التي سوف نمضي بها. من أين جاء الإنسان؟ كيف نشأ؟ هل تولد من الطبيعة؟ هل خلق خلقا مباشرا؟ معرفة الإنسان بذاته توق إنساني عام. هذا السؤال طاف حوله، صدر منه، عاد إليه الفلاسفة والإلهيون والمناطق والاجتماعيون والعقائديون وعلماء البيولوجيا. كل هؤلاء من أين جاء هذا الإنسان؟ وبناء على الإجابة يحدد الإنسان تصوره من كون والإنسان والحياة والهدف. أخطر سؤال هذا السؤال، وتنوعت الإجابات. وفي العصر الأخير، في العصر العلمي، عصر النهضة، عصر الحداثة، عصر التنوير، عصر ما بعد الحداثة، هذه العصور جاءت إجابات كثيرة، إلا أن ثمة إشكال وقع في صراع إجابة الدين وإجابة العلم. هل الدين يناقض العلم؟ هل القرآن يناقض الحقيقة العلمية؟ إشكال سار حوله لغط وجدل طويل وربما سيطول. حول هذا الإشكال، حول هذا الموضوع، نستضيف الأستاذ الدكتور صبري بن مرداش، أستاذ تدريس العلوم بكلية التربية في جامعة الكويت. مرحبا بك دكتور صبري بن مرداش. يا أهلا وسهلا دكتور محمد، أهلا بك. الحلقة الأولى والجمهور في انتظارك. أهلا بك وبجمهورك الكريم، وهو جمهورنا برضه في نفس الوقت إن شاء الله. يسألوني هل هو معك في هذا رمضان؟ قلت معي 100%. الحمد لله، كل عام وانتم بخير وانتم بخير والجمهور بخير ان شاء الله. دكتور صبري، قبل في 9 فبراير 2000 في فبراير 2009 احتفل العالم بمرور 200 عام على تشارلز داروين الانجليزي اشهر علماء البيولوجيا. والاحتفال هذا يهمنا في حلقتنا، ولا بد أن يكون في التمهيد والمقدمة، لأنه أبو نظرية التطور وأبو كتاب نص أصل الأنواع إلى ما تعرف، حتى ندخل مدخل صحيح ونمهد للجمهور في هذا الموضوع الكبير، لأننا رح نتطرق للقرآن وماذا قال عن الإنسان وهل يتناقض مع العلم والإشكال القائم. لا بد أن تعرفنا دكتور في بداية فرشة، من هو داروين اجتماعيا، أسريا، تعليميا، صفاته الشخصية؟ داروين هو مشروع طبيب، ابن طبيب، ابن طبيب ما شاء الله، من عائلة كلها غنى من فراء يعني، وغنى وعائلة كلها علم. ولد يوم 12 فبراير عام 1908 ومات يوم 19 ابريل يوم 19 ابريل عام 1982. إذن عاش 73 سنة خلال هذه السنوات 73. أقام الدنيا ولم يقعدها. لا، إحنا إن شاء الله أنا وإنت هنقعدها بإذن الله. بإذن الله تعالى الله يسهل. هنقعدها بالعلم القاطع، نعم، وبالبرهان الواضح وبالعقل دون يعني مغالاة ولا تجريح ولا إسفاف، بالعلم القاطع، العلم الراسخ إن شاء الله. من هو داروين؟ داروين إذا حبيت اسمه مش الثلاثي ولا الرباعي، عاد ما جده يبي جده. أيوه، لأن جده لعب دور في حياته. نعم. هو تشارلز اسمه خماسي تشارلز ابن ابن روبرت ابن ابن إرازموس ابن وارنيك ابن داروين. حلو. جد داروين كان مشغولا بنظرية التطور، فالحفيد لم يبدأ من فراغ. ده جده عمل كتاب رائع جدا اسمه قوانين الحياة الحيوانية، بس جده توفى قبل أن يولد حفيده بحوالي سنوات 7. داروين تشارلز أرسله الأول، كان والده دايما يقول له دكتور روبرت داروين، يقول له أنت لا تجيد إلا ثلاث، لا تجيد إلا ثلاث. هو طفل اللعب اثنين الجري ثلاثة القنف، اللعب مع من؟ مع الكلاب، والجري وراء من؟ الثعالب، والقنف من؟ الفئران. وأنت لا تكون، سوف لا تكون إلا عارا وبالا ليس على نفسك بحسب، بل ولا على أسرتك أيضا. أنت فاهم جدا الأب طبعا. ده نظر المدرسة كمان أكثر تشاؤما، وده من طفل نظر المدرسة، نظر المدرسة. كان ايه الدروس؟ الجرامر بتاع اللغه الانجليزيه وتاريخ اوروبا، وماله في الكلام ده كله؟ هو مغرم بالطبيعه، فعقله مش مع الدراسه السبحيه. سبحان الله. وده كان يقول البليد، وما هو ببليد كان اقدر الخصوصا في حوالي صفات ثمانيه، صفات شخصيه. كان غنيا، ذكيا، طموحا، جموحا، مصابرا، مثابرا، عنيدا، صامدا، لطيما، محبا للعلم حبا عظيما. انا دكتور اشكرك على هذا الكلام. تدري ليش دكتور؟ لان الانسان العلمي عندما يناقش الاخرين ينصفهم. انا اختلف معه في هذه الجزئيه، لكن لا انكر ما عنده من حقائق. وكذلك هذا كلام جدا دكتور ممتاز. ده الاكثر امتيازا. نعم. صفات الشخصيه، كان جنس الخلق، وكان يلقب بجنس المان في العصر الفيكتوري، وكان انطوائي اجتماعي ومحب للناس. بس كان عايش رجل، لانه كان مريض بالقلب طول حياته، خاصه بعد ما رجع من الرحله المشهوره اللي نتكلم عليها. بمدرسه كيف كانت السلسله العلميه؟ جامعيه؟ ايوه، هو خلص المرحله الابتدائيه ودخل المرحله المتوسطه، وخلص المرحله الثانويه ودخل جامعة الإنبرا مع أخوه رزمس على اسم جده، دخلوا كلية الطب. دكتور كان ما يصبر على المواد. ما يصبر على ما يكمل. ما يكملش، لأن كلية الطب هو بيدرس طبعا فيسيولوجيا وتشريح ومواد الاستهزاء. هو مغرم حاجة واحدة بس، جيولوجي اوف لايف، أصل الحياة. وده كان مطروح على فكرة، موضوع مطروح بشدة أيامه، فكان يهرب من محاضرات الطب ويروح اي ندوه علميه بتتكلم عن اصل الحياه في جامعه الدنبره يروح يحضرها. اهتمام له دور. طبعا ميول. وكان في نتيجه انه مكث مجرد سنتين في كل الطب وسبعه، لم يتخرج طبيبا. فابوه ادخله كليه اللاهوت عشان يطلع رجل دين. برضه يعني بعض المراجع تقول لك انه اكمل كليه اللاهوت، والبعض المراجع بتقول لك لم يكمل، قعد سنتين زي كل الطب. لكن في كل الاحوال ما اشتغلش رجل دين. وعمره 22 سنه حدث تيرنينج بوينت، منعطف اساسي في حياته. لا، هذا المنعطف دكتور لازم يكون بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. خلق الانسان بين العلم والقران، نستمر في هذا الموضوع. دكتور، ما هي كما قلت قبل الفاصل نقطة التحول في حياة تشارلز داروين؟ نقطة التحول جت من أستاذه جون هينسلو، لأنه لما راح كلية اللاهوت كان تبع جامعة إدنبرا، كان تبع جامعة كامبريدج، فعارف هواياته وعارف ميوله وعارف طباعه. علم الأستاذ هينسلو بأن هناك سفينة ملكية بريطانية هتروح تدرس جزر المحيط الهادي، أمريكا الجنوبية، أستراليا، مناطق متفرقة من العالم، وهي رحلة علمية في المحل الأول. فأرسل لإيه؟ لتشارلز، وقال له برشحك. فاشترطوا عليه إنه يشتغل فيها عالم طبيعي من غير أكثر. يدفع هو ايه النفقات. ابوه دفع النفقات بعد طلع مريض، قال له انت رايح السفينة عشان تهرب من الدراسة النظامية، لكن عليك حال لبس الطبيب ومثقف وعارف مدى وخطورة هذه الرحلة العلمية. فرح. وبعد ما ابوه وافق له الحقيقة كان هو محتار يسيب سيد الفران في انجلترا ولا يروح يسيد اللامة في امريكا الجنوبية. لكن حسمت عليه الحال. القائد السفينة اسمه الكابتن فيجروي. فيجروي دي شاب عنده 26 سنة وضروا ان ذاك كان عنده 22 سنة. فالتقيا الشابان، والحقيقة هي السفينة خدت حوالي 5 سنوات. راحوا جزر اسمها جزر الجلاباغوس في المحيط الهادي اللي حيث فيها اعظم متحف من التاريخ الطبيعي في العالم. ووجد الضلاط المنشودة 5 سنوات من البحث والترقيب ونجح في الملاحظة تماما. مقارنات نجح في الملاحظة نجاح باهر، يعني كان جيد في الملاحظة جدا، ولكنه أخفق في التفسير. أخفق في التفسير، هذه الملاحظة نجح في الملاحظة وأخفق في التفسير. بالضبط كده. ده ملخص ضروري. نجح في الملاحظة هذه قناعة في طبعا، وأخفق في التفسير. لو في أدلة علمية كثيرة على ذلك. رجعت السفينة بعد 5 سنوات عام 1836. بعد 1836 ادني 23 سنة نفسي في كلمة غير مجرد يوميات كده يكتبها في الصحف البريطانية تحت عنوان رحلة عالم طبيعي جيرني اوف ناتشوراليست. جيرني اوف ناتشوراليست يعني رحلة عالم طبيعي. وبعدين تزوج بعد ما رجع بثلاث سنوات من واحدة اسمها ايما وجود حفيدة صنع او مؤسس صناعة الخزف في بريطانيا. اللي يهمنا من ناحية العلمية بقى انه عمل كتاب قنبلة. دكتور اسم الكتاب القنبلة الحقيقة هذا هو غلاف الكتاب كما نشره داروين سنة 1859. نعم. اسمه The Origin of Species by Means of Natural Selection. ترجمتها أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي. بعض المراجع بترجمها الاختيار الطبيعي او الانتخاب الطبيعي. اختيار تشويس ما تنفعش، انتخاب نيكسون ما تنفعش، ادق الترجمه نيكسون. انتقاء ولغه القران الكريم للصفاء. للصفاء نيكسون. فهذا هو الكتاب. وشوف هذا هو ضرر المؤلف وهذا هو المؤلف، ودي انواع مختلفه من مناخير الطيور اللي قعد 5 سنوات يلاحظ ويراقب ويصف ويصنف الى اخره. هذا الكتاب الذي يعني عمل ضجه كبيره جدا الحقيقه. دكتور محمد في كتب عملت ضجه في العالم، منها كتاب اوريجين اوف سبيسيز اللي هو اصل الانواع، ومنها كتاب نيوتن اسمه كتاب المبادئ، مشهور جدا في العالم. المبادئ الرياضيه للفلسفه الطبيعيه، ولذلك نيوتن بيصنف عليه اعظم عالم عشر سطح الكوكب. حتى من اينشتاين. نعم. دكتور حاضر هقول المبادئ الرياضيه للفلسفه الطبيعيه، اللي هو اسمه الحقيقي باللغه الانجليزيه ناتوراليس فيلوسوفي، ناتوراليس فيلوسوفيا ناتوراليس. وده كتاب اثر فيه. في كتاب بعنوان كتب غيرت وجه التاريخ تذكر هذه الكتب الكبيره. صح. دكتور بقي ان نعرف اثر طبيعه العلم، حال العلم ايام داروين اثر في قضيه استنتاجاته ولا لا؟ نعم. هذا سؤال أظن ضروري جدا، لأنه بيورينا المنطلق اللي انطلق فيه حتى لا ننظمه. نعم. عشان نقيمه تقويم موضوعي. صحيح. العلم أيام داروين أنا أقدر أتكلم عليه من زاويتين. زاوية الأدوات اللي واضحة على الشاشة دلوقتي. أيوه. ثم زاوية العلوم اللي كانت متاحة في عصره. نبدأ بالأدوات. الأدوات. أول حاجة هذا هو الميكروسكوب اللي استخدمه داروين. كنت تكبيره كم؟ كنت تكبيره 200. يكبر الخلية؟ مثل الخلية أي شيء. مثل. ولكن في هنا شوف في الميكروسكوب الإلكتروني كنت تكبره كام؟ 200,000 مرة إلى 500,000 مرة، يعني تقريبا نصف مليون مرة. ثم إن في ميكروسكوب مش واضح في الشكل اسمه الفيلد أي ميكروسكوب. هذا الميكروسكوب كنت تكبره كام؟ المشاهد هيذهل 5 مليون مرة. يكبر 5 مليون مرة. موجود. شوف داروين 200 مرة بس. حاجة على قده. هذا انعكس في طبعا. لكن الفيل ده اي ميكروسكوب 5 مليون مرة. انا شفت فيل بالفيل ده اي ميكروسكوب أول مرة جابوا سن إبرة وعرضوها وشغل بالليزر. شفت بداية المادة لأول مرة في تاريخ البشرية. إبرة في شارع عادية. شفت بداية المادة. ولو كبروه لو زادوا قوة تكبيرها زي الفيل دائما التلسكوب شوية ممكن إن الإنسان يرى الذرة رؤية العين. طيب هذا ما كان أثر بدائية ميكروسكوب داروين على نظرية. إيه أثره بقى؟ شوف أثره. دي اللي تحت دي الشكل دي الخلية. هو شاف خلية عبارة عن لطخة سودة كده. ما لهاش أي تفاصيل. اللي شاف السطح بس. لكن زي ما نقول تباين الخلية بيكون كون. الخلية؟ كون. ولذلك داروين معذور. داروين معذور. أدواته لم تساعده. ده من جانب الأدوات. نتكلم عن الزاوية الثانية وهي زاوية العلوم. أقوله لو أن العلوم الستة التالية كانت موجودة في عهد داروين لما عمل نظريته على الإطلاق. وهي واحد. علم الوراثة. اثنين. علم الجينات. ثلاثة. علم الأجنة. أربعة. علم الفيزياء الحيوية. خمسة. علم الكيمياء الحيوية. ستة. علم الاحتمال الرياضي. هذه العلوم ما كانت موجودة أيام داروين. إطلاقا. قناعتك لو كانت موجودة. قناعتي ده قناعة اللي جابها من العلماء. لو كانت وعندي ثلاثة أدلة. لو كانت هذه العلوم موجودة أيام داروين ما عمل نظريته على الإطلاق. ما عمل نظرية التطور. وعندي الدليل ثلاثة أدلة. أول حاجة عندي الدكتور فرانسيس كريك. بمين؟ من هو فرانسيس كريك؟ مكتشف أعظم اكتشاف في البيولوجيا في القرن العشرين. واكتشاف الدي إن إيه. دي أكثر ريبونوكليك. ثورة. دي إن إيه. طبعا في تحديد الانساب وفي جرائم القتل يعني عمل ثوره. دكتور فرانسيس كريك كان ايه بقى؟ بعد الفاصل فرانسيس كريك. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دوما لك الحمد. دكتور في الفاصل السابق قلت بان لو كانت هناك ست علوم موجوده لما قال داروين في نظريته وضربت مثل بمكتشف الدي ان ايه. دكتور فرانسيس كريك. نعم. وزملائه جيمس واتسون وموريس ويلكنز. هذا هو. وموريس هذا هو. ده دكتور طبعا ده جيمس واتسون وده فرانسيس كريك. ايوه دول اكتشفوا الدي ان ايه في سنه 1953 لكنهما لم يحصلوا على جائزة نوبل في الطب إلا عام 1962 وده يعتبر أعظم كشف بيولوجي في القرن العشرين قاطبة لأنه بيستخدم طبعا كما قلت في تحديد الأنساب والنزاعات والقتل وتفصيل في الحلقات القادمة تفصيلا عظيما جدا عندما تكون عن خليل اللي يهمني بقى هنا. أيوة اللي يهمني إيه؟ أنا قلت في كم علم ستة علوم لو كان داروين من علمها ما كان عمل نظريته. ايه الدليل؟ دكتور فرانسيس كريك كان تطوريا حتى النخاعة. داروينيا اكثر من داروين نفسه. وكان يعني زي ما بيقولوا ملكي اكثر من الملك. لما عمل ربنا وفقه واكتشف جزيء الدين ايه وتمكن من ايه عمل نموذج له وبيان اليته كانت النتيجة مش ممكن مستحيل الركائز النظريه صح. لا يمكن الدين يتوجد بالصدفه لانه فيها حلقه قادمه دكتور محمد هنقول ما لا يفوق تصور العقل البشري ويبين عظمه الخالق سبحانه وتعالى من خلال الخلق من خلال الدين ايه دي انا متاكد معظم الساده المشاهدين لما يسمعوا هذا الكلام كلام في غايه الاهميه وفي غايه العظمه عظمه هذا الخالق فكانت النتيجه اللي يهمني ان الدكتور فرانسيس كريك تراجع وتخلى عن نظريه تماما في غير وقال كلمه صدقني انا اما قريتها تدمع العينين قال الرجل الصادق مع نفسه ومع ربه لو اتيح لهم من المعلومات ما اتيح لي من خلال كشف الدين ايه لامن بان ليس هناك تطور على الاطلاق بل هناك خلق هناك اله سبحان الله وفي كمان دين ثاني في دليل تاني عندك مثلا السير انتوني فلو شخص ثاني سير انتوني فلو ماذا يمثل هذا؟ ده فيلسوف بريطاني اشرف ذكرته واحد يحارب الدين في النصف الثاني من القرن العشرين اشرف من الاحد القرن وما زال نعم اشرف واحد تكلمت عنه بحلقه عن رد كتابه صح وبعدين جه لما بلغ عمر الثمانين، وإذا تفيد لنا وكالة الأنباء العالمية أسوسيشن بريس بالذات أن أكبر ملحد في العالم يعلن توبته ويؤمن بالله، ويؤمن بالله هناك إله. ما سألتنيش سر هذا التحول والمعاضة؟ أكيد تأمل ومراجعات. تأمل ومراجعات له غير كده، وعادوا مع زملائه، زملاء علماء بريطانيا، فلاسفة ولا إيش؟ لا علماء. علماء. لا علماء. وده يبين أهمية خصوص العلم، العلم الطبيعي مقنع لأقصى درجة. نعم. لما شرحوا له مدى التعقيد في دنيا الكون، في دنيا الكون، في دنيا الكون، مدى التعقيد في أصل الحياة. أكيد مدى التعقيد بيولوجي دكتور. نعم. فيزياء بيولوجي. مدى التعقيد في دنيا الكون، مدى التعقيد في أصل الحياة ونسبة الحياة. ولما عرف مدى التعقيد الموجود في الخلايا الحية، قال لا ده أنا كنت على باطن طوال 80 سنة دي كلها، وأعلن توبته. أيضا عندك مثال ثالث. نعم. دوغلاس فيتياما. دوغلاس فيتياما برضو بنفس الحكاية، كان تطوري لأبعد حد لما علم من زملائه برضو في العلوم الطبيعية، يعني أعلن توبته. وده يؤكد مصداقية الكلام اللي قلته، لو أن ضرر كان يعلم الستة علم اللي قلتها اللي هو علم الوراثة وعلم الأجن وعلم الجينات وعلم الفيزياء الحيوية وعلم الكيمياء الحيوية وعلم الاحتمال الرياضي، لا ما عمل نظريته أصلا. لأنه أهو واضح، واضح السلام، واضح جدا. طيب دكتور خلينا نبلش اليوم. نظرية داروين هي أحد أسس الإلحاد التي يبني عليها الملاحدة يعني أدلتهم. ركائز النظرية، أساسات النظرية، نريد أن نعرفها حتى المشاهد لما نجي نتكلم بعدين عن القرآن والخلق القرآني للإنسان يكون الإنسان متطور. نعم. للنظرية ببساطة شديدة ثلاثة ركائز أساسية. الركيزة الأولى انبثاق الحياة من اللا حياة. انبثاق الحياة، انبثاق الحياة من اللا حياة، وسوف نثبت في الحلقات القادمة استحالة، استحالة، ومش هذا اللي أثبت فرانسيسكو نيجي في إيطاليا، البسيل في فرنسا، كبار العلماء أثبتوا سقوط هذه الركيزة تماما. لا يمكن للحياة أن تنبثق إلا من حياة وتولد نفسها، نفس الله. ودي أصبحت يعني مادة أساسية في علم البيولوجي على يد مين؟ فرانسيسكو ريدي في إيطاليا ولويس باستير في فرنسا. مين جابها؟ مين جاب جابها من نظرية اسمها نظرية التولد الذاتي أو التكوين التلقائي من فيزيكال ثيوري. دي كانت موجودة في القرون الوسطى وتلقي بظلالها في عهد داروين. وطبعا فرانسيسكو ريدي والجزائر أثبت بطلانها في نظرية تماما. أركيز الثالث، أركيز أن الأنواع ينسل بعضها من بعض، أي يسق بعضها من بعض عبر الزمن. مثلا دكتور، لا حاضر، هكون النتيجة إيه بقى؟ هكون النتيجة أن نوع بيديني نوع آخر. إذا لابد في تاني انتقال، في حلقة وسطى بين النوع القديم والنوع الجديد، أو بين النوع السابق والنوع اللاحق. زي مثال عندك سمكة بمرور الزمن تبقى زاحف سلحفاة مثلا، هل يصير؟ هنبين بالعقل وبدون وبالعلم القاطع. طيب الزاحف بعد ملايين السنين ومنذ تصدر النظرية يصير ايه؟ يصير طائر، والطائر يصير حيوان ثدي، والحيوان الثدي منه القردة، والقردة تبقى إنسان. يعني أن الإنسان حسب هذه الركيزة الثانية أصله إيه؟ قرد. طبعا هنبين، هنبين راح نناقش هذه بكل الموضوعية. الركيزة الثالثة، ودي من أخطر بقى وشاسة، ودي آلية التطور الميكانيزم. الركيزة الثالثة تتكلم عن آلية التطور، آلية التطور دي حد السجاد. ما هي كم آلياته؟ خمسة آليات. واحد الصدفة، الصدفة. اثنين الانتقاء الطبيعي. ثلاثة الصراع من أجل البقاء. أربعة الطفرة الوراثية. خمسة توارث الصفات المكتسبة. توارث الصفات المكتسبة لون ثاني لأهميته. نعم. أول حاجة اللي هي الصدفة. الصدفة. وبعدين ثاني شيء الصراع من أجل البقاء. ثاني شيء الانتقاء الطبيعي. وبعدين رابع شيء الطفرة الوراثية. خامس شيء توارث الصفات المكتسبة. هذه ركائز النظرية واليات. وهذه راح نناقشها بكل طبعا على مدى الحلقات. هنمسكها حتى واقول بالدليل القاطع وبالعقل الهادي وبالبرهان الواضح ان شاء الله. الركائز دون متحيز راح تناقشها واحدة واحدة دكتور معنا. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور هل يمكن التوفيق بين الاتجاهين؟ يعني في بعض المفكرين كعباس محمود العقاد كريم الجسر كطنطاوي جوهري ربما كمحمد رشيد رضا طرحوا إمكانية جماعته لماذا تجعلون المسألة إشكالية؟ ممكن نوفق أن الله سبحانه وتعالى خلق بدء الخلق الخلية الأولى ثم تطورت بالتطور الذي قال به دارون فنكون جمعنا بين الاثنين ونحل الإشكال. الإشكال في أن الله خلق أو لم يخلق. ردي الشكلية في التطور هذه قضية اجتهادية. ردي نعم ما حصلوا كل الأسماء هم ناقص فاضل وكل واحد قيمة في مجال تخصصه. نعم بس هؤلاء ليس بنفس العلم الطبيعي اللي في الأصل النظرية تعالج العلوم الطبيعية. فلازم اللي يفتي واللي يتكلم فيها يكون أحد علماء الطبيعة. على أي حال لا يمكن التوفيق. أنت لا تؤمن بالخط التوفيق. مثلا بس كل العلماء الراسخين في العلم لا يؤمنون بعملية الإيه؟ بعملية التوفيق ما بين شوف أصل أنواع أحد الإنسان يا خلق يتطور. يا خلق؟ يا خلق يتطور أصل أنواع الأوريجينال سبيسيس يا خلق يتطور. داروين وجماعته أخذوا بالتطور. أما المؤمنين بالله أخذوا بالخلق. طيب تقول المؤمنين بالله لكن يقول لك يا أخي هذا قضية علم لا تتخلني في الغيب أسمع منك الجواب ولكن بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. دكتور سألتك قبل الفاصل هل يمكن أن نجمع بين ما يقوله الداروينيون البيولوجيون التطوريون وبين ما يقوله المؤمنون بالخلق المباشر؟ قلت لي لا يمكن الجمع. قلت لك أنهم يتهمون الذي لا يؤمن بالدارونية أنه يعول على الغيب وأنه ليس من العلماء وإنما من الإيمانيين. كيف؟ على الحال دي القضية الكبرى نحن نسى طول الحلقات. رح نجي عليها. نجي عليها طبعا. لكن نبدأ أولي يعني أن هناك علماء مؤمنين تماما. ناخذ كده على سبيل المثال أينشتاين مقولات الشهيرة علم بلا دين علم أعرج وعالم بلا إيمان ليس بعالم. لم مين كلام أينشتاين. وبعدين وصف خلق الكون بوصف العقل السامي العقل اللامتناهي العقل الأعظم العقل قدام كل صفات التكوين والتوجيب الذي من خلال ألفاظ. مين اللي مكتب ذلك ومن هو مكتب ذلك؟ من هو صاحب نظرية الكم كوانتم ثيوري من أعظم النظريات مثلا في الفيزياء كمثل نسبية لأينشتاين سواء سواء مكتب ذلك ماذا قال؟ قال العلم معبد يجب أن يعلق عليه لافتة تقول تحلى بالإيمان. دي مقولة. ومقولة تانية في مناسبة أخرى قال إن العلم والإيمان إن العلم والإيمان يحاربان معركة شرسة ضد الجهل والإلحاد. ضد الجهل والإلحاد. هذا ماكس بلانك. ماكس بلانك الألماني الجهل مقابل العلم والإلحاد مقابل الإيمان. إن العلم والإيمان دي كلماتي ترجمتها بالألمانية. إن العلم والإيمان يحاربان معركة شرسة ضد الجهل وال ضد الجهل والإلحاد. طيب تعال خد علم الفلك الأمريكي الشهير خارج بيني وده أستاذ جامعة هارفارد ومن أعظم الفلكيين في القرن العشرين. ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة لا يقولها كأنه مسلم أنا وأنا بقرأ له شيء عجيب والله. ماذا قال؟ قال إن الكون كله عبارة عن أربعة جواهر. الجوهر الأول الزمان. الثاني المكان. الثالث المادة. الرابع الطاقة. جواهر أربعة. جواهر أربعة الزمان والمكان والمادة والطاقة جاكم كل وهو فعل كذلك. نعم. قال لك بقى إيه؟ أنا لو جبت هذه الجواهر الأربعة الزمان والمكان والمادة والطاقة وحضرت جميع زملاء العلماء من العالم كله. نعم. وديت لهم ما يلي الوقت الكافي والفرصة المناسبة والقوة المطلوبة والحماس اللازم هل يقبلون الكلام نكون؟ نقطة. نقطة. هو يعلق. أي بيستحيل لسبب سيجدون أنفسهم مضطرون إلى جوهر آخر ليس من ذات هذه الجواهر سماه الجوهر الأسمى. متجاوز عنها. الجوهر الأسمى. نعم. المتسامع عن هذه الجواهر أو الجوهر الأعلى أو جوهر الجواهر. ولب كل الجوهر الأربعة، كل الجوهر الأربعة محتاجة لهذا الجوهر الأسمى، ولا بالإنجليزي إنفيزبل، يعني لا يمكن الاستغناء عنه. تعرف إنفيزبل بالإنجليزي يعني هي ترجمة الصمت، وهو يتكلم عن الله. هذا هو هذا. لكن بيتكلم هذا لغة الفترة. لغة الفترة. وغير كده لماذا بيتكلم هذا الأسلوب المتحفظ وهذا الأسلوب المخيف شوي؟ عارف جماعة العلماء لازم يخاطبوا بالمنطق والعلم وحاجة زي كده. يعني على مستوى. آه. لكن هو الجوهر الأسمى في ضمنه هو الإله، هو الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الفاضل. تفضل. الدعاية اللي أشوفها أنا حقيقة لنظرية داروين في المجلات، في الإذاعات، في المناسبات، في بعض الاحتفالات، في بعض المنتديات، أظن أنها دعاية ضخمة. لك تفسير لهذا؟ طبعا. شوف انظر حضرتك نعم إلى هذه المجلات، أشهر مجلات على ديسكفري، وبعدين ناشونال جيوغرافيك، وبعدين فوكس، وبعدين أركيولوجي، وبعدين أمريكان ساينس. كل هذه المجلات مجلات عالميه محترمه جدا، ولكن عند التطور هي تطوريه حتى الدخاع. الايديتورز اللي هم المحررين والمسؤولين عنها هم تطورون اصلا، فعملوا دعايه اهو. شوف ونشر كمان، نشر ديت اللي بيمشوا فيها ده يعتبر مشكله. هنا يقع الانسان العادي في قضيه الايحاء. بدك تشوف التعليق عليها؟ نعم. الايحاء دكتور؟ نعم الايحاء طبعا كثره. ما شوف المجلات العلميه الشهيرة التي أخذت على عاتقها مسؤولية سيادة الترويج والدعاية لنظرية التطور تلعب دورا هاما، دي حتى أنت بتقولها، تلعب دورا هاما في تشجيع العامة على قبولها وتصديقها. آه حلوة كلمة العامة. العامة حلوة. آه معناها إيه؟ معناها مجلات للعلماء، لكن في الحتة ديت عاوزة تكسب شعبية للعامة أهي. طيب دكتور أنت كأستاذ وأنا أيضا كمدرس. لا لسه. ها لسه دلوقتي الدعاية لنظرية التطور في بقى جهة مضادة. احنا نجيب المجلات مع التطور ونسى. نعم نعم نعم. يعني في صورة ثانية. نعم المجلات المضادة لهذه المجلات المضادة المعاكسة. نعم نعم. شوف بقى ده كتاب مايكل دانسون، داروين بلاك بوكس. اما تقراه تحطيم الصندوق الاسود لداروين. شوف جمال العنوان. عنوان حلو. شوف العنوان الحلو. تحطيم الصندوق الاسود على رسيب لك. هو صندوق الطيارة ما يبقاش أسد على فكرة، هو بيبقى له أورنج. آه بس أسد لأنه لا يتم الوصول إليه حتى ربنا يعني يتذكر. قليل يا دكتور. آه مرسل. طيب وعندك مثلا داروين أون ترايل معناها محاكمة داروين. محاكمة داروين. إيفوليوشن أز في أز سير إن كرايزيس نظرية أزمة. شوف العنوان. هذا اللي عليها صور إنسان وقرد وقرد تحت. آه نوت باي تشانس. ليس بالمصادفة. ليس بالصدفة. وده بيقول لك evolution fossils still say no، يعني الحفريات بتقول لداروين لا، كلمة غير صحيح. ومين عاملين علماء امريكا واوروبا على فكرة صدر الف كتاب لعلماء امريكا واوروبا ضد نظرية التطور لداروين. ولا تاخذ سمة الدعاية كما تاخذ اي بحث او دعاية. وشوف هنا ما يؤيد نظرية مثل داروينيزم، مثل يعني خرافات الداروينية. دكتور حتى هدرس من الوقت، هل أنت كأستاذ جامعي والآن يشوفونك مثقفين وناس متطوعين في الانتماءات، هل معنى ذلك أنت لا ترى تدريس نظرية داروين في أسرع وقت ربي دقيقة؟ ربي أنا لا أفهم تدريس نظرية داروين. أنا ضرورة أنا درسها بس بشروط. الشرط الأول على أنها نظرية، ونظرية عن افتراضات تخطئ وتصيب. ثاني حاجة أبين عورها دي كلمة قانونية، ولا في عوار في القانون ده او في عوار في العوار، يعني افند اخطائها ومغالطاتها وايقوناتها وخرافاتها. وراح نتكلم عن خرافات داروين دكتور. طبعا دي في حلقه كثيره عندنا في النظريه في سبع خرافات في نظريه داروين. وبكل الثقل وبكل العلم وبكل الحياديه والتجارب الموضوعيه هنتكلم عليها. اخر ثالث شرط ايوه أنا بدرسها لطلاب مسلمين وطلاب مؤمنين بالله. نعم. في إطار الآية الكريمة التين أربعة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا تمت الموافقة على هذه الشروط أنا أدرس ولا مش خالف. لأن الشيخ الشعراوي لما أيام ما كنت مدرس مساعد وعمري أنا ذاك 27 سنة، كنا بنعمل المناهج بيولوجي للجامعة العربية، وبعدين احتجنا لفتوى من الشيخ الشعراوي فقال نفس الكلام، فأنا أدرسها ولا أخاف. دكتور صبري بن مرداش